والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا أيها الإخوة هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد قدم حلقة في البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم.